الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم على المافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر لما دانيك وانتي ده خفة ودلع. الدنيا هي الشابة وانت الجدع. تشوف رشاقة خطوتك تعبر. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، هناك إعلاميون مجرد ما يتقال اسمهم لازم تحط قبل الاسم كلمة الأستاذ، لأن هو بطبيعته كده أستاذ ومعلم ومربي وأستاذ أجيال، بيحب ينقل خبرته وتجربته إلى الأجيال التالية، سواء من خلال محاضرات في معاهد التدريب الإذاعي أو من خلال النصح المباشر. يجي يقعد مع المذيع ويقول له المفروض تقول كذا وتعمل كذا، أو مع المدير حتى بتاع المحطة نفسه ويقول له ما له وما عليه. هو طبيعته كده، طبيعته أستاذ يحب يعلم الآخرين. على رأس هؤلاء الإعلامي الكبير سعد لبيب. سعد لبيب أنا يعني قبل ما اشتغل في الراديو كنت بسمعه مع فهمي عمر في برنامج مجلة الهوى. مجلة الهوى ده كان برنامج على شكل المجلة، حتى كان يعني له صورة غلاف وبريد قراء وصفحات، صفحة فن وصفحة رياضة وصفحة ريبورتاج، صفحات زي أي مجلة في الدنيا بنشتريها من بعض الصحف يعني، بس على الهوى إذاعية، مجلة إذاعية. وده كان سمته وسمته سعد لبيب، إنه هو كان صاحب أفكار، كان بيفكر في برامج كتير، خاصة إنه هو كان سافر أوروبا وزار إذاعات العالم المتقدم وعاد بعدة أفكار، منها مثلا برنامج صواريخ. هو صاحب فكرة برنامج صواريخ، وهو اللي انتدب له الإذاعي الكبير الراحل مأمون أبو شوشة عشان يقدمه بهذا الشكل الاستعراضي الجميل الجماهيري على المسرح أمام جمهور، واللي نجح جدا مع الناس، واللي للأسف ما استمرش كتير حيث اختطف الموت المأمون أبو شوشة في عز شبابه. فسعد لبيب وراء هذه الأفكار، هو كان أيامها كان مدير المنوعات، ماسك المنوعات، فعمل صواريخ وأفكار تانية كتير جدا اداها وزعها على زمايله، ومنها أيضا على الناصية وكتير. ومن هذه الأفكار احتفظ لنفسه هو ببرنامج اسمه أيام زمان. هنا القاهرة، أيام زمان. أيها السادة، هكذا كانوا يستقبلون رمضان منذ 1000 عام. أيام زمان، وده أنا بقدم أحيانا فقرات منه في السهرة الأسبوعية اللي أنا بقدمها على موجات البرنامج العام، سهرة منوعات درامية، برنامج قيم جدا جدا جدا، بيتكلم عن مصر زمان من 100 سنة ومن 200 سنة ومن 500 سنة، جايب كتاب متخصصين يحكوا عن القاهرة ومصر والجبرتي والشخصيات التاريخية كلها، تفاصيل الحياة اليومية، الناس كانوا عايشين ازاي، كانوا بيشتغلوا ايه، المجتمع كان شكله ايه، السياسة كان شكلها ايه، الفن كان شكله ايه. يا ما انت جميل يا رمضان، شايفة يا نجية الأولاد زيطين والراديو زايط إزاي؟ كل سنة وهم طيبين ويقعد عليهم بخير. أنا مش مبسوط إلا من الأولاد اللي ماسكين الفوانيس وبيغنوا بيها، حاجة تفرح. ده أنا كل ما بشوفهم بفتكر أيام ما كنت صغيرة. والنبي لو ما كانش عيب لكنت مسكت فانوس ونزلت معاه. تمسكي فانوس دلوقتي؟ دي كانت تبقى حكاية. لما أقول لابنك مجدي يمكن يطوعك ويجيب لك فانوس. يا مجدي يا مجدي، هو خرج ولا ايه؟ لا في اوضته. يا مجدي مجدي. ايوه يا ماما. تعالى يا ابني. في سنة محددة كان بيحطها في عنوان البرنامج، يقول مثلا القاهرة سنة 1900 مثلا او 1876، ويجيب كل تفاصيل الحياة المصرية في هذا العام كان شكلها ايه. البرنامج قيم جدا جدا جدا، وبيدي دروس للأجيال كلها اللي بتسمع، دروس تاريخية قيمة مش هيلاقوها حتى في كتاب. يعني حتى كتاب التاريخ مش هيقدر يدي الصور الحية المسموعة الحية دي من الحياة النابضة بالحركة والحس والإيقاع والحيوية اللي كانت موجودة في برنامج أيام زمان لسعد لبيب. موعدنا في الجامع في صلاة الفجر إن شاء الله. إن شاء مع السلامة. يا أمة خير الأنام ومصباح الظلام ورسول الله العليم العلام صاحب زمزم وطيبة والمقام، فيا أمة الإسلام هذا وقت الطعام كي تستقبل الصيام. يا ابني ربنا يصلح أوقاتكم ويسعد أيامكم ويملى قلوبكم بالإيمان والإخلاص زي ما كان زمان وأيام زمان. فده يا مستمعينا الأعزاء سعد لبيب، وده كان حنينه للماضي. وأنا استغربت جدا لما استضفني، أنا هو استضفني مرة في برنامج قدمناه في البرنامج العام اسمه ما أحلى الرجوع إليه، كانت بتقدمه بنتنا عبير سيد على موجات البرنامج العام. كنا بنستضيف فيه كبار الإذاعيين الذين ابتعدوا عن ميكروفون الإذاعة، بنرجعهم تاني يتكلموا عنه وعن برامجهم وعن تاريخهم بعنوان ما أحلى الرجوع إليه، يعني إلى الميكروفون. ففي الحلقة بتاعت سعد لبيب أصر إن هو يستضيفني أنا، قلت له أنا يعني أنا صاحب الطبخة دي كلها مش عايز أستضاف. قال لي لا أنا مصر إن أنا أستضيف، فاستضفني. فكان من العجيب ان هو يقول لي يا فلان انا حاسس ان انت عندك نزعة كده للحب الماضي وحب الزمن القديم، هل انا محق في ذلك؟ قلت له والله يا استاذ سعد انت محق في هذا، ودي حاجة احنا تعلمناها منك برضو في برنامج ايام زمان اللي انت اصلا كنت بتحن فيه الى الماضي وبتقدم لنا صور من الحياة في مصر زمان، لكن هذا لا يمنع ان انا عملت تحديث في برامج البرنامج العام وعملت حاجات جديدة جدا ومستقبليات كلها وفترات مفتوحة حية تواكب الاحداث، ومش بس تواكب الاحداث وتبشر بالمستقبل. قال لي ده صحيح، بس انا كنت عايز اتأكد من ان انت زي كده برضو بتحن للماضي. قلت له لا زيك ويمكن اكتر شوية كمان، لكن ما بخليش الماضي يطغى على الحاضر ولا المستقبل. فسعد لبيب كان استاذا بمعنى الكلمة، وكان يحب يعلم الاخرين ويحب يقدم حكمته وخبرته في برشام جاهز كده او كبسولات جاهزة للاذاعيين وللاجيال. ربنا طيب ذكراه دائما. سعد لبيب الإعلامي الكبير.